الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبيٍ بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. ما من نبي، وظاهر أن جميع الأنبياء كانوا كذلك، لكن هذا ليس مرادا، وإنما المراد أغلب الأنبياء، وهذا من اللفظ العام الذي يراد به الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النبي الذي يأتي وليس معه أحد، فليس معه لا حواريون ولا أصحاب، ولكن هذا يحمل على غالب الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. الحواريون قيل هم الأنصار، يعني له أنصار، هذا النبي له أنصار، الحواريون هم الأنصار، وقيل الحواريون هم المجاهدون، وقيل الحواريون هم الذين يصلحون أن يكونوا للخلافة، يصلحون للخلافة من بعده، يعني من بعد ذلك النبي. قال: له من أمتي حواريون وأصحاب. وهذا يحتمل أنه عطف تفسير في بيان الحواريين أنهم هم الأصحاب، ويحتمل أن الأصحاب هم غير الحواريين، فالنبي له حواريون، أي له أنصار، أو له مجاهدون، أو هم الذين يصلحون للخلافة من بعده، وله أيضا أصحاب. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هذا في وصف هؤلاء الذين يتبعون هذا النبي، الذين هم الحواريون والأصحاب. فقال صلى الله عليه وسلم: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فهم يأخذون بسنته، يتبعونه ويطيعونه ويأخذون بهديه، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذون بسنته. قال: ويقتدون بأمره. وهذا عطف توكيد، أنهم إذا كانوا يأخذون بسنته يعملون بهديه، قال بعدها صلى الله عليه وسلم: يقتدون بأمره. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم، يعني من بعد الحواريين والأصحاب، من بعد الحواريين والأصحاب يخلف من بعدهم، قال صلى الله عليه وسلم: خلوف. الخلوف جمع خلف أو جمع خلف، والفرق بين خلف وخلف أن الخلف بالسكون هي في الشر، والخلف في الخير. الخلف في الشر إن كان الذين يخلفون والعقب، ولا الولد مثلا ولد سوء، فإذا كان الذين يخلفون هم شر فيقال خلف بالسكون، وما إن كانوا خيرا فيقال خلف، وإن قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا في الشر فهم خلف، والخلف بالفتح هذا في الخير. قال: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء الخلوف الذين يأتون من بعد الحواريين والأصحاب الذين كانوا يقتدون بالنبي ويأتمرون بأمره ويهتدون بهديه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم وصفين في مقابل الوصفين الذين للحواريين والأصحاب. فالحواريون والأصحاب قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يعني بأمر النبي. أما هؤلاء الخلوف الذين جاءوا من بعد الحواريين والأصحاب، ولا شك أن هذا من جهة الزمن هم أبعد عن النبي، فالنبي كان له حواريون والأصحاب، ثم جاء من بعد الحواريين والأصحاب هؤلاء الخلوف، وهم أبعد عن زمن ذلك النبي وعن زمن النبوة. فذكر صلى الله عليه وسلم لهم وصفين، قال عليه الصلاة والسلام: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، فتجدهم يقولون مثلا أننا نفعل كذا من الخير، ونفعل كذا من الطاعة، ونفعل كذا من أعمال البر والأعمال الصالحة، فيقولون ذلك بألسنتهم، ولكن لا يفعلون، لا يصدقون ذلك بأفعالهم. وربما الواحد منهم يحب أن يحمد على ما قال أنه يفعل وهو لا يفعل، وهذا أمر خطير جدا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الذين هذا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فيقول إني فعلت كذا وفعلت كذا وهو لم يفعل ويحب أن يحمده الناس. أو بعض الناس يا إخوة ربما لا يقصد ذلك ابتداء لكن يظن الناس مثلا أنه فعل ذلك فيمدحونه على ذلك، فإن مدحت على شيء لم تفعله فبين قال لا أنا لم أفعل هذا حتى أمدح. أما إذا رضي الإنسان بذلك فيخشى عليه أن يكون من هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهؤلاء لهم العذاب الأليم كما توعدهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الوصف الأول لهؤلاء أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون، قال صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني لا يتبعون النبي فيما أمرهم به. الحواريون والأصحاب يقتدون بأمر النبي لأن لعلمهم بأن الخير كل الخير في التأسي بالنبي الذي أرسله الله إليهم وبعثه إليهم وأن ما جاء به النبي هو الخير. لكن هؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يفعلون ما يؤمرون، فيفعلون أمورا أحدثوها وابتدعوها ولا يفعلون ما أمرهم به النبي. فإذا فعلوا أمورا أحدثوها وابتدعوها في دين الله سبحانه وتعالى فهم أبعد عن الاقتداء بذلك النبي. فقال صلى الله عليه وسلم يفعلون ما لا يؤمرون، وهذا في أن الناس كلما بعدوا عن زمن النبوة إلا وحدثت فيهم البدع والمحدثات. فهؤلاء جاءوا من بعد الحواريين والأصحاب الذين كانوا للنبي فصاروا يفعلون ما لا يؤمرون، أي يقعون في المحدثات. وهذا الفعل الذي يفعلونه بهذين الوصفين، الأول أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، هذا كله منكر، هذا كله منكر. قال صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. المجاهدة باليد المراد هنا إزالة هذا المنكر، لأنهم واقعون في منكر، فهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، واقعون في منكر. قال فمن جاهدهم بيده، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا، قال فليغيره بيده، حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا قال فمن جاهدهم بيده، إن كان يستطيع أن يغير بيده قال فهو مؤمن. قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، يعني ينكر المنكر بلسانه قال فهو مؤمن. قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يغضب عندما يرى هذا المنكر ولا يقر هذا المنكر، ويقع في قلبه أنه لو استطاع أن يغير بيده لغير، أو استطاع أن يغير بلسانه لغير. هذا يقع في قلب، المفروض يقع في قلب كل مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في كل مرة مؤمن مؤمن مؤمن، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قوله مؤمن هذا لي هذا التنكير للتنويع، التنكير هنا للتنويع، في كل مرة يقول مؤمن ما قال فهو المؤمن، بل قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه قال فهو مؤمن. لأن المراتب هنا تختلف، الأول هذا أكمل الإيمان، والثاني يتعلق بالقصد الذي ينكر باللسان، والثالث هو أدناه. قال صلى الله عليه وسلم ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وهذا إن كان يتمكن أنكر بقلبه، ولكن كان يتمكن أن ينكر مثلا بلسانه ولم ينكر، أو كان يمكن أن يغير بيده ولم يغير، هذا نقصان في الإيمان، هو مؤمن لكن مع نقصان في الإيمان. ومن جهة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن ينكر بقلبه بيده أقول ولا يستطيع أن يغير بلسانه فإنه يغير بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع بقلبه فثمة شيء آخر، لما؟ لأن هنا في الحديث قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني لابد أن كل مؤمن يقع في قلبه الإنكار، إنكار القلب، لا يستحسن المعصية، يرى المعصية فلا يستحسن المعصية وينكرها بقلبه، لأنه إن كان يستحسن المعصية ولا ينكرها بقلبه فهذا يذهب إيمانه، يذهب إيمانه بذلك. إن لم يكن في قلبه إنكار ذلك المنكر وعدم استحسان لذلك المنكر والغضب له والوقوع في قلبه إرادة تغيير ذلك المنكر لو استطاع، فهذا ليس وراءه مثقال حبة خردل من إيمان. معنى إن لم يكن كذلك فكان يرضى بذلك المنكر ويستحسن ذلك المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأنه يدخل في استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى واعتقاد بطلان الأحكام أحكام الشريعة، فإنه إن رضي بذلك المنكر ولا يقع في قلبه إنكار له ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك هذا أدنى الواجب الذي ينبغي أن يكون في قلوب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن، لما يرى المنكر ما يرضى بذلك ويقع في قلبه إنكار لذلك المنكر، يغضب لوقوع هذا المنكر وما يرتضي ولا يعجبه ذلك الحال ولا يعجبه ذلك الأمر، الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى ولا التقصير في واجباته، ويقع في قلبه أنه لو استطاع أن يغير بيده لغير، ولو استطاع أن يغير بلسانه لغير، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الذي يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قيد تغيير المنكر باليد واللسان بالاستطاعة، وأما بالقلب فليس مقيدا بالاستطاعة، لأن كل مؤمن حقا وصدقا يستطيع ذلك، يستطيع إنكار المنكر بقلبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.